الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام. ولازلنا مع باب ما جاء في صوم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامي في شعبان عليه الصلاة والسلام. ذكرنا أن الرسول كان يصوم شعبان كما قالت أم المؤمنين عائشة، كان يصومه كله، كان يصومه إلا قليلا. وذكرنا حديث: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه كله، كان يصومه إلا قليلا عليه الصلاة والسلام. وذكر أهل العلم في كثرة صيام الرسول في شعبان، الأظهر الأقوال أنه هذا الشهر ترفع فيه أعمال العباد، حصيلة السنة ترفع في هذا الشهر. وبعض العلم قالوا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يشغل أحيانا بسبب السفر أو بسبب بعض الأمور، فلا يصوم الثلاثة أيام التي يصومها من كل شهر، فكان يصومها في شعبان. ولكن القول الأول أظهر عليه الصلاة والسلام أنه كان ترفع في هذه الأيام في شهر شعبان الأعمال إلى الله، وكان يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم، كما كان يصوم في يوم الاثنين والخميس، وقال عن يوم الاثنين والخميس: تعرض فيهما الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. واتفقنا مع الأبطال أن نصوم يوم الخميس إن شاء الله، مش كده؟ يوم الاثنين كان الشيخ الرسول تولد في الاثنين، جزاك الله خير عبد الرحمن، صح، وبعث فيه وانزل القرآن عليه فيه صلى الله عليه وسلم. الصوم بكرة الخميس، بكرة غدا ستصوم يا وليد، اتفقنا؟ ومعك محمد صوم الاثنين الخميس ان شاء الله، لا يصوم له هدية مني ان شاء الله تعالى، هدية على قد يعني، ما تفكروش هدية نجيب هدية يعني، هدية مش كده، بس حاجة تشجيعية حلوة، نسد بقليلة يعني، حلوة كويسة. طيب، ومعاذ رضي الله عنها قالت: قلت لعائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. يعني الرسول كان يحث على صيام الثلاثة أيام البيض، 13 و14 و15 من الشهر العربي، ولكنه إذا فاتك هذه الأيام صم من أي الشهر، من أوله من آخره من وسطه، صم اثنين وخميس، ثم يوم وأفطر يوم، وهكذا. وروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وهذا الحديث الصحيحين، يعني يوم عاشوراء في أول الإسلام كان صيام واجب قبل ما يفرض صيام شهر رمضان، ثم لما فرض صيام شهر رمضان فصام الرسول رمضان وترك ونسخ فريضة عاشوراء وأصبح سنة، أصبح صيام سنة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء، ثم قال: إذا عشنا للقابل سنصوم يوما قبله أو يوما بعده عليه الصلاة والسلام، فمات قبل أن يأتي أو يدركه العام المقبل صلوات ربي وسلامه عليه. فكان لما سئل هذا اليوم يوم عاشوراء كان يوم يعظمه قريش وتعظمه اليهود قبل الإسلام، ولما سئل عن هذا اليوم فقال ذاك يوم، قالوا له ذاك يوم نجى الله فيه موسى وقومه فنحن نصومه شكرا لله. فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه وكان فريضة. ثم بعد ذلك لما علم أن اليهود يصومونه قال إذا كان العام المقبل صمنا يوما قبله عليه الصلاة والسلام أو يوما بعده من مخالفة اليهود لمخالفة أهل الكتاب، فمات قبل أن يأتي العام المقبل. فذلك أهل العلم يقولون إذا صام الإنسان يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، يعني إذا جاء محرم 1، 2، 3، 10 يوم، هذا يوم عاشوراء، فيصوم الإنسان يوم عاشوراء، هذا الصوم يكفر سنة ماضية. والأحسن والأكمل أن يصوم يوما قبله كما عزم الرسول على ذلك، ولكنه لم يختم له أو لم يكتب له طول العمر عليه الصلاة والسلام. وإن لم يصم يوما قبله صام يوما بعده، وإن اكتفى بعاشوراء فقط أجزأه ذلك. وروى عن أم من عائشة رضي الله عنها أنها سئلت أكان رسول الله يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله يطيق. عمله ديمة يعني يداوم عليه، وهذا أحب الأعمال إلى الله، أن تعمل عمل صالح وتداوم عليه وتستمر عليه. كان أحب الأعمال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه، تصلي ركعتين وتداوم عليه، تصدق بصدقة وتستمر عليه، تصوم مثلا اثنين وخميس والله إنك تستمر، تقرأ تقول سأقرأ كل جزء من القرآن وتداوم على هذا، هذا أحب الأعمال إلى الله. وأم من عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت يا رسول الله هذه فلانة لا تنام الليل طول الليل قائمة. شوف هذا مدح لها وثناء، ولكن رسول الله قال عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله الذي يدوم عليه صاحبه. لما علم أن هذه المرأة لا تنام الليل، علم أنها لا تطيق ذلك، لو استطعت يوم أو يومين لا تستطيع أن تفعل هذا على الدوام، وممكن تنقطع عن هذا الخير الجليل. فقال لهم عليكم من الأعمال ما تطيقون، يعني بدل ما أنت بتقيم الليل كله مثلا هذه الأيام وأنت شباب وبعد كده لا تستطيع، لا تقيم نصف الليل، تقيم ثلث الليل، تصلي من الليل 11 ركعة كما كان الرسول وأطل فيها القراءة مثلا، إن لم تستطع صلي 8، صلي 6، صلي 5 مثلا، صلي 3، ولكن داوم على هذا الخير، لا تأتي تجتهد في يوم أو يومين أو شهر ثم تنقطع. وهذا معنى فوالله لا يمل الله حتى تمل، ربنا تعالى لا يوصف بالملال، ولكن معناه لا يقطع الله عنكم أجره حتى تنقطعوا أنتم عن العمل، فيعاملكم معاملة المال الذي قطع أجره سبحانه جل ذكره، لكن ربنا لا يمل الملال أو الملل من طبيعة البشر. وأبو صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله؟ قالت ما ديم عليه وإن قل. وختاما ختم المصنف هذا الباب المبارك بحديث عوف بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح بسورة البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا الذكر قلناه قبل ذلك في إيه؟ طول إمتى؟ هذا الذكر قبل ما بعد ما تكبر. برافو عليك، لك ريال يا باس، جزاك الله خير. إذا هذا الذكر تقول دعاء الاستفتاح اللي هو الله، أول ما تقول الله أكبر تقول إيه؟ الله أكبر ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ماذا تقول يا وليد؟ لك ريال إن شاء الله. قول يا عبد الرحمن. ممتاز، يلا عبد الرحمن قول. متى تقول هذا الذكر؟ امتى تقوله؟ بعد ما تكبر الله اكبر وقبل ان تقرا الفاتحه. مر معنا الحديث ان الرسول قال ذلك في قيام الليل صلى الله عليه وسلم، ثم قال ثم قرا ال عمران وسوره النساء يفعل ذلك في كل ركعه، يعني اطال القيام والركوع والسجود والدعاء. نسال الله يوفقنا واياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.